نعم، وقسم من المسائل في خلاف اختلف فيه العلماء، فيحتاج المجتهد أو المستدل المرجح أن يتصورها وأن يصورها وأن يستدل لها، ثم يحتاج أن يجيب عن دليل المخالف حتى يتبين الرجحان. فلا يكفي أن يقيم الدليل، بل لا بد أن يجيب عن دليل المخالف. فإذا تصورها وصورها وأقام الدليل عليها وأجاب عن دليل المخالف استقام له الحكم، استقام له الحكم. وهذا إنما يفعله المجتهد والمستدل. انتبهوا يا أخوة، المجتهد له وظيفتان: الوظيفة الأولى استنباط الأحكام، فيستنبط الحكم أصلا ولو لم يسبقه إلى ذلك أحد إذا كانت المسألة جديدة، وليس هذا إلا للمجتهد، الاستنباط ليس لطالب العلم وليس للعلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. والوظيفة الثانية تقرير المسائل التي فرغ منها إجماعا، فيقررها بالتصور والتصوير وبيان الدليل، أو خلافا فيقررها بالتصور والتصوير وإقامة الدليل والجواب عن دليل المخالف. والمستدل الذي هو دون المجتهد من أهل العلم وطلابه له وظيفة واحدة، وهي وظيفة المجتهد الثانية. فإن كانت المسألة إجماعية فإنه يصورها ويتصورها ويصورها ويقيم الدليل عليها، وإن كانت خلافية فإنه يتصورها ويصورها ويقيم الدليل عليها ويجيب عن دليل المخالف، لكن ليس له الاستنباط، ليس له الاستنباط. إذن الناس عندنا الآن ذكرنا قسمين: مجتهد، وهذا أعلى من ينظر في الأحكام، ثم مستدل، ثم يأتينا القسم الثالث. نعم. قال رحمه الله: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. نعم، هذا الثالث وهو المقلد. من هو المقلد؟ المقصود هنا المقلد من فرضه التقليد. طيب من هو الذي فرضه التقليد؟ هو العامي الذي لا يعرف الأدلة ووجه الدلالة، عامي ما يعرف الأمر المطلق والأمر المقيد، ولا يعرف المطلق والمقيد، لا يعرف العام والخاص، عامي. فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم حتى يعرف الحكم الشرعي، ولا يلزم أن يسأل عن الدليل، لأنه لو أخبر بالدليل لما فهمه، وإنما يسأل عن الحكم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يلزم قول عالم بعينه، لا يجوز له أن يلزم قول عالم بعينه، فيقول مثلا: أنا حنفي لا أخذ إلا بقول أبي حنيفة، أو يقول: أنا مالكي لا أخذ إلا بقول مالك، أو يقول: أنا شافعي لا أخذ إلا بقول الشافعي، أو يقول: أنا حنبلي لا أخذ إلا بقول أحمد رحم الله الجميع، لأنه لم يقم دليل على ذلك، ولكنه يسأل أهل العلم. يعني مثلا لو كان في الكويت وهو مالكي، ما يقول: أنا مالكي لا أسأل إلا مالكي في الكويت، يبحث عن شخص مالكي ولو كان أقل علما، أو يقول: أنا شافعي، بل يسأل أهل الذكر، فحيثما وجد عالما يوثق في علمه سأله.